بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرفه في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الإيمان والإسلام عوض طيب مبارك إلى آيات الله البينات يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بالمعالي مركز مدينة القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ونمع لكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخسف القمر عمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر بسم أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بل قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر برق البصر وخسف القمر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر بل يريد الإنسان ليفجر Yeah.

كلا بل تصبحون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة

أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على ولله بسم الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع نادر سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب هدى للمتقين صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا اخوتنا اخوة الامين والاسلام ختمت هذه الليلة الكرامية المباركة بنداء من العلي الكبير الى حبيبين النذير البشير، فلاه علينا ذلكم العلم القراني وفخر قراء محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صادق القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز من يلقم بمحافظة الشرقية. نقلت ووزعت على مسامح حضراتكم صوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والمؤسسة الكهربائية الكبرى ومركز الفراشة الكبرى الحديثة وطاقم الضيافة. فتطلب جميعا من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الحاج الحسيني عمران المقيم بوحافة مركز طنطا بمحافظة الغربية. اخوة الايمان والاسلام ونيابة عن اصحاب العزاء شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.